أصدقائي وصديقاتي ومن أصدقاء الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر. أستاذ حلمي بكر كان صديقه وزميل مهنة أيضا، والنهاردة أستاذ حلمي بكر هنشوفه مطرب لأول مرة، هيغني أحد أغنيات وألحان الموسيقار بليغ حمدي. أهلا بحضرتك يا أستاذ حلمي. في ليلة الوفاء اللي احنا النهاردة بتقدمها جمعية فناني وإعلامي وكتاب الجيزة، في الليلة دي حضرتك النهاردة هتغني، ودي أول مرة في حياتك تغني في حفل عام، يعني دايما ماسك العود وبتلحن، ده لمسة وفاء ولا ايه؟ ده بهديها إلى روح بليغ حمدي، بليغ الفنان، الإنسان، الأب، الأخ. دايما لما بنتكلم دايما قدام الميكروفون على ان اللحن الفلاني ايه، الاغنيه كلماتها ايه، ولكن انا بالذات النهارده بتكلم عن كواليس الفنان، كواليس بليغ حمدي. طفل في سن رجوله وراجل في تصرف، وليه ادوار كتيره جدا معايا، بالذات يمكن في مرحله لما ارتباطاتي الاولانيه كان دايما يقول لي اول من اطلق عليها كلمه حلموس، وانا كنت حاسس ان الكلمه دي حب، يعني طالع من قلب بليغ حمدي. اذكر مرات كان بيعمل طول عمري بخاف من الحب، حلموس تعالى بينا نطلع اسكندريه. ليه اشمعنى كلمه حلموس دي؟ ما اعرفش، هو كان دايما يقول لي بحب اندهلك بالاسم ده، يعني يقول لي شايف فيك طفل وتصرفاتك فيها طفوله، وبعدين حاسس ان انا اخوك الكبير بوجهك. ولدرجه ان انا كان بليغ حمدي لما كان يلاقي في جيب فلوس يقول لي تعالى الفلوس دي اللي جيبك ليه، هات لما تعوز خد مصروفك مني. اذكر ان احنا واقفين على باب المعهد مره، وعدى راجل محتاج، فقال له استاذ بليغ، عارفه انا مش عارف ظروفي كذا، كان في جيب بليغ 50 جنيه، فراح حاط ايده في جيبه طلع ال 50 جنيه وراح مديها لهذا الرجل. وبعدين دخلنا جوه، فقال واحد بيقول له استاذ بليغ عايزين 2 جنيه عشان كتابه النوت، كانت ياما ب 2 جنيه، قال لي معاك 5 جنيه. فالانسان اللي بالشكل ده هو الوفاء نفسه. صدقيني بليغ كانت ليه دموع يمكن مخفية على أي حد، ولكن دموع سبب دموع إنسانيته، إنسان أكتر من اللازم، تبص لأ يتحرك لأي حاجة، يحب بلده قوي، دموعه يمكن نمرت واحد لبلده. ويحس يعني أيام المحنة لما دخلنا الاستوديوهات، لا تتخيلي كان هم لا يفارق الاستوديو، نايم على الأرضية ويقوم يملي الجمل، يصحى بس عشان يملي جمل، لغاية لما في أيام 67 في ولما جه الانتصار، لا تتخيلي بص هو لما يجي يعبر يوم يقول لك تلاقي يعني ضحكت ودموع نزلت وراح منه الكلام، بيعبر حقيقي في حاجات غريبه. يمكن انت ملاحظه عليا ان انا بتنطط في الاجابات لان انا عايز الحق اقول كل حاجه. حضرتك عينيك هتدمع كمان حقيقي. لا انا فاكره يمكن قبل السفر الرحله الاخيره، تليفون بالليل بيقول لي حلموس وتنعم، قال لي انتوا قاعدين متوحشيني، قلت له ايه، بقول قال لي والله هحاول ان اجي قبل ما اسافر، انت وحشني قوي. طب يا بليغ العادة وحشني بتاعت العادة ولا بليغ اللي جاي؟ قال لا جاي، وسافر طبعا، ويعني حصل قضاء والقدر طبعا. بليغ الإنسان برضو، مصر على الإنسان، لأن مفيش فنان بلا إنسان، مفيش فنان أبدا يستطيع أن يقول فن ويحس ويقول جملة الناس ترددها وراه أو تبكي لها أو تضحك لها إلا إذا كان هو أساسا إنسان. ولما حتى غاب عن مصر سنوات في الخارج، كانت كل روحه وألحانه، كان عمال يبعت من الخارج ألحان لمصر. يعني أنا كنت بلاحظ أن مصريته عالية جدا، مصريته يعني مصريته الحقيقية مش بالكلام، يعني حقيقي كانت مصريته عالية. وأنا لسه بقول لحضرتك، بقول لك دموع بليغ ما كانش حد بيشوفها، أي واحد مننا بيبكي من عينيه تنزل دموعه، هو كان قلبه اللي بيبكي دايما، وخصوصا في ال5 سنين في غربته كان بكاءه مستمر، ولكن كان دايما يقولوا مسحة الحزن، لا هو كان مسحة الابتسامة عنده، أو تعبير لأمل لما بيقابل أي حد تلاقي وش مبتسم وبعدين يهرب وشه لما تقول له إيه، بيقول لك لا والله أنا يعني أنا حاسس إن أنا بتاع، بيعبر عن الفرحة دايما، أو مهما كان جوه انطباع مش مريحه إلا إنه يقول لك والناس ذنبها إيه؟ طب وهم ذنبهم إيه؟ طب ما أنا لازم أقول كذا. مشكلة بليغ إنه مات مرتين، مرة ببعده عن بلده 5 سنين، ومرة اللي هي ألمانية. بليغ لما مات ال5 سنين ما بطلش مزيكا، ما بطلش ألحان، ما بطلش كتابة، ولازم تعرفي ان بليغ حمدي مؤلف جواه ملحن، وملحن في باطنه مؤلف. معظم الاغاني اللي سمعناها يمكن بيكتبها، والاغاني الوطنيه بالذات. فاقول له يا بليغ فكرتها او مطلعها، اقول له ليه بتكتبها؟ يقول لي جوايا حاجه انا عايز اقولها ومش مستني ان مؤلف يكتبها لي. فلما يصطدم بان الجمله الموسيقيه طاغية عليه فانه لازم يقول جمله موسيقيه، يستعين بالمؤلف ويحاول يوصل له اللي هو حاسه. وفي مؤلفين كتير فهمته، عبد الوهاب محمد، عبد الرحمن الابنودي، عبد الرحيم منصور، في يعني مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز، في كتير عملوا مع بعض مزج كده بين اللحن وبين الكلمه. الحقيقه كنت عايز اسال حضرتك برضو، يعني لو قلنا النهارده خصائص فن بليغ حمدي كملحن، يعني في واحد اتنين تلاته كده لو هيدرس، طبعا بليغ حمدي كموسيقار ترك ثروه وممكن جدا يدرس الحانه واسلوبه، ما هو اسلوبه؟ اسلوبه بساطه توصيل الجمله الى القلب وليست الى الاذن فقط، يلمسك او يلمس قلب الانسان فتبص للانسان ودانه رددت الجمله. واول من خلى الجمهور يتغنى بالصوت، طول عمر الجمهور بيتغنى بالودن، يعني يسمع ويردد جواه، لانه لا يملك ادوات التطريب اللي هي بيحتاجها المطرب، ولكن يملك ادوات التعبير اللي هي بيحتاجها المردد او الجمهور اللي هو المتسبب في النجاح. فكان طول عمر الجمهور بيغني بالوان مخبط الحس، كان بيعبر عن معاني الكلمات بشكل فوق العادة. عشان كده كان هو بيكتب لأن حس إن الجملة الكلامية ملتصق بها توأمها الجملة الموسيقية. ده بليغ في جملتين كملحن بسيط، وأحيانا صعوبته كانت بساطة.